إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وحين نوجد بي حديث معاذ بل نوجد بي والنبي الشادني إن الدعوة إن مركز توحيد كان لدى برابا إن أي توحيد كان آدي آدلو تركيزيو ودكتور فيه توحيد كان لدى برابا يعني لقد قالوا شركيات يقال لماذا ما الله رد قال لماذا وهي شرك بدن يقال لماذا بدن بأكثر وعيد إله إلا عاية يأمر رسولك صلى عاية يأمر الدين صلى الإسلام صلى عاية يأمر مرأيس صلى عاية وقال لماذا شرعة المدى الليلة وقال لماذا يعني وحوية استغاثة أموات الله بريا إلا جرجار ويجيسنا يا دكتا بنتي أنا أولي هذا يعني حضارها لقد بركيتنا أيوه ندر كلون ندر أيوه يعني وقلسان كالله قال أيوه كل ذلك وقال لنا مركا وحوية وحيا ربنا وقال لنا باو مدى كفة أبصر مركا إلا إذا أصل كوانا بطبعا ايو حوى يدسك معاصرة هلقلها بالله اما دسك مركا يتلع خلاقه ونفسنها اللهو يا رب اما مركا وحوى يستعائرك مركا يتلع عبادة اهلاو يا رب سيدة الصلاة وكالة يعني سيدة صلى الله ظهر رأي فتوحيس وظهر رأي اي لقوها بون في ادي يا ادي ايو حوى يدسك الله غد الصلاة لأن أقار كودة روسة صومالية كاملة وحلقة جمها معها يعني الجبر من كيدو جبر نبي كيدو ومن كيدا ومهمها عانا أقول لها أقار كودة مجد الله أقار كودة عانا يعني الجبر كالصبا من كيدا ونبي أحد هذا كورا فالكفر قاسين كل يجي هيدا شلي قصص في مركة عن سجارة اللي يدخلها مركي الدبكرة عن سبح حيث بديد الصلاة عين السكني وحا مركة ايمين المركة وحوية رجل الدروس دروس تكتا عن كاملة لأنه وحي الشيء يتسلم إلى تفصي عن سيرا قاركو وحي المين بركنا أيام قال الله يقول لي وحا نقول تقنا يقول لك جابات مركي تقدر فقصة على نيسا وحي سوع العلم نيسا يعني السيلان نيسا هيا سكاركو قيل ذا يعرفوا شوغاي وشرا شيلاني موسو قلتوا تبسبت ايا لا شيلاني موسو أما قلوا أنا لك شرا شيلاني موسو بقى صان كل ربو يري لمي كان أسكي يسلطيا بقى صان وحيد سروا إلهي ولا لكي وحلقا يا رجل كبير الشوغم بقى على كل حال وحيا ربضا أشكيا بيبقى لما حياة مدى كفاقين حياة الله ما عاسنا وحي الباهيه يعني مكة الله جاء الله مدى من الباهيه مكة الدعوات كنا اسكننا لكما قادي وقاصر نهارك رسوله صلى الله عليه وسلم كقبل عبيه هلكو نجم كتدى عليه هلكو مكة أتدى الكبديين أي طريقة يسير سأراعين قاصر الله خلافينه يلو حمام مسيح يدا قيامك وحي كسما يستي او يستدك يستي فراعد وحي غلوه كسما ينيان وحي كسما ينيان يدو البعض فراعدنا بعضنا اي قادنا ايان بعضنا اي كسما ينيان بعضنا اي كسما ينيان قاين مركا دنينين اما اي حالين احيانها مركا دنبع يكبها قيان نفسه دا وكان الدوين يقرد بلع يا خرافات يا يا أباطيل خباقية فعن دينا عندك الدين وقد قال حقا هدين الأيضا توحيدك إلهي وحمرك كغالب نغضي وإدباك وقضي ينوح لها توحيد الصفوف صفتك إلا من جايه مرتا صغى توحيد الصفوف على توحيد رب العباد توحيدك بتوحيد خلاق فرمان اللهم حي صفتك المسلمين تهلا من جايه يعني كريما سواء هل أقوم إليه إيا حقا هل أقوم إليه نلا مئيه حباطيش وقضوك مركا وحوية تذكرنا إياد ما وضعت حيه جرى في ضعبي مركا أقل بيهين أوصل به دي الله إياد وحوية باسمه أي مركا وضع ما يسترى يانا أي وقت يدقارك التوتر يشدن حديثك في المامة إياه نبيذ من يكبر نارين سيدي وحوية يعني قول او كلا ان يكبر نارين وقول جاس مكا قول وانا يكتن قرص قدن وعها حبد اللبن كمغني لبن واحدة حبد اللبن كهيدا كمغني فايدات وحي لها ذلك انا قرق وانا اتنا الله هكي اللبن كالجلي لها وانا اللبن بارسوكو صلى الله عليه وسلم عبد الله بن كايدا كذا نايدا لما يسترئسي أنا يويه في حديث كانت مسألة بشارة يوم إلا دون يئن لوك ليشهد أمدا إلها وإن حركات هي دعوات أيهين على اختلاف مذاهبهم ونحالهم وحصل ما يسترأي قد اسمها اسمك إتقاي كامل يرى يئن أيهين إعان إغلهي يعني ما كان يساس وكريهين دليل معه هو إن رسالني دو حوالي إنا من اسمه دو تدوينا لمينا بل أساس إنا من نبط قليل يعني كنت يساس كينا كفال هذا نساس بكبالا قليلنا فهل لقدر لسينا ودنيان وإن ساس مكه رسالي يعني أو هجاتية أو هجاتية فحلو قد سياء وكذا دوليه الدولة إلى ظلمت ولي ومكا يسياء اسمه لما يسترعي عمدوا لا يحجريه عمدوا قريب جريه عمدوا لا يرجريه أو حوالي المسقى اللوعيه عمدوا توسيه اسمه هو اسمه حنفع يميه تاسي سنعان بالبارقة من ولده يتوقف وما حديث كان النبي يلا شيئا قال إياه وعن اسمه مكونا أكسن وعن إنه بحير رحيم يعني مكا قرض ملك بدعا ملك شرك ملك انحراف ملك وعن اسمه ودونا أكسن ووضع قمنا عن عيب رحيم نبي يلا هو معصومين وعن دوريه شريعا لوحي بين كتر عميان تخطط مكي تقع يسكا شبك حصر ايام طيب مرضى المال كثير ايام لكثير سيدة يحوية دعوات ربنا اقل فيتيح ايام مرضى المال كثير ايام حيث اخار ايام فهذا بجلس مسلمين صفر ميسر ايام ومسلمين تقرقين ايام ومكن ابي الى ان قال يا مسلم او حوية الى حرمين كده يقرقين ايام يعني وحيالها ما حاصل صمين ايام مرضى سيدة يحيكم مدعاب ايام يضعوا حوالي ذلك المسلمين صلى الله عليه وسلم يعبدوا ذلك ما يسرعي أيها ذلك وحيكم أقعبين الجهاد في سبيل الله مكافئ وحيني محمد تيار جهادية تيار جهادية أنه طائفة منصورة من المهي أيها رمية وحي السمير يانا وحوالي وخروج يمنعك في طريقة الحواريكة وهي وحي السمير يانا قاربا مسلمين سجارة السنية قربا وحوية حكامته أرنه رجال الشينية هو حكامته أشقين أي يقوى والسيرة أي يقوى برلمان مضى أي يقوى وحوية إذا مضى أي إنت رجال الشينية شعب في حصة مكي ثلاثة داري يعني وحوية أباطيشة كبتاء أجي أي مكا أبضل markaa sida taawadeed asalka markay taraxan markaa saxda ahi waa in dadka markay tagaa loogu yeedho tawxiidka iyo ictiqaadka saxan oo dariiqadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam la raaco sidaas iyada ah weeyaan. Haddaba shahaadada tawxiidka ee dadka loogu yeedhaya waxay culamadu yidhahdeen shuruuday leedahay. Shuruudaha waxaa ka mid ah, marka hore waa in loo aqoon leeyaho la garanaya waxa la qiraayo, ashhadu an laa ilaaha ila allah macnaheeda waa in la garanaya. Haddaan macnaheeda la garanayn, yacni shahaadadu shahaado noqon mayso, waayo lafdatu shahaada maxay tilmaamaysaa? Lafdatu shahaada ruuxu wuxuu ka markhaati kacay waa markhaati kac, wuxuu ka markhaati kacayo waa inuu yahay wuxuu garanayo. Ilaa man shahida bilxaqi wahum yaclamuun, yacni waxaad noqon mayso shahaado haddaanu aqoon u lahayn. ilaahay wuxuu kaloo yidhi faclam annahu laa ilaaha ila allah wastakfir lii dambi, marka hore waxaad ogaataa mid xaq lagu caabudaa inaanu jirin, yacni allah mooyaan, allaha qura ayaa xaq lagu caabudaa. waxaad kaloo dembidaas weydiisataa allahna dembidaas weydiisa, cilmigii baa la hormariyey. waaka bukhaari odhanaya baabun alcilmu qabla alqawli waalcamal, yacni ogaalku waa ka horeeyaa in la aqoonsado loo ogaal yeesho. odaahda iyo camal falka labadaba waa ka horeeya, in lagu camal falo la sameeyo waxaa ka horeysa, iyo in lagu shiraabo lagu hadlaba in la ogaadaa ka horeysa. markaa qofku haddaanu markaa u cilmi lahaa kalimatu tawxiid oo aanu garanayn waxay sugayso iyo waxay diidayso, yacni ma anfacayso. laakiin laba sabtiyo cilmiga marka laga hadlaayo, cilmi mufasala oo faahfaahsan oo balballaaran inuu leeyahay, cilmi ijmaaliya la sabtiyaa, cilmi duuduuba yacni marka ayaa la sabtiyaa oo si guud u garanayo mid xaq lagu caabudaa inaanu jirin allah mooyaane, waxa alla wixii kale la caabudaana intay doontada ha noqotee, nabi maxamedna ha noqotee, inay tahay baatil, ay gaalnimo tahay haddii cid kale la caabudo. intaa waa inuu garanaya. laakiin tafaasiilka cibaadada inuu garanaayo iyo qaybaheeda inuu wada garanaayo, kelmaddu anfacaad ay anfacaysaa sharduumaana ay waxaynu garanaynaa yacni xadiidu dati alwaad oo saxaabta qaarkood may garanayn, yacni inay tani tabaruga laga barakaysanayo geedka inay waxa weeye shirki tahay may garanayn. way cibaado noqonayso de haddana waxa weeye waa loogu cudur daaray, waa loogu cudur daaray. marka calaa kulli xaali cilmi ijmaali ah ayaa shardi ah. shardiga labaad waxaa shardiga yaqiin, oo haddaanu yaqiinsanayn oo si hubaada u rumaysnayn ee uu ka shakisan yahay, kelmaddu anficimayso tawxiidkuna ma anfacaayo. mustaysinan biha qalbu, hataa xaadiisa kusoo aroortay gayra saakin riwaayadka sheegaayo fii laa ilaaha ila allah qira, isagoo markaa qalbigiisu yaqiinsan yahay ama isagaan ka shakisnayn, yacni kanaba canka iyo cankaasi wey. markaa yaqiin baa la sabtiyaa, waa in shaki wax la yidhaahdaa ka maraya. shartiga markaa waxaa saddexaad, waxa markaa la sabtiyaa qabuul, aqbalaad markaa uu aqbalo ayaa la sabtiyaa. qabuulkaasoo diidaaya yacni markaa raddiga la diidaayo, yacni ka yacni khilaafsan, waa in markaa waxa weeye la aqbalaa oo qabuul lala yimaadaa. haddii aan markaa la aqbalin, yacni iyadana waxa weeye ma anfacayso ee la diido, waayo gaalada qaarkood waa garanayeen kelmadda iyo macnaheeda, yacni diintu inay xaq tahayna waa garanayeen, nabi maxamed ku baaqayo diintaa uu nabi maxamed ku baaqaya inay xaq tahayna waa garanayeen, laakiin waa diideen oo waa iska kibriyeen. markaa kibirka iyo diidmada ay diideen bay ku gaaloobeen, وحتى الله شخصي يعني زياده وجانب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. حسوك إذا ذاتي مكا الله أتعشهين أنا الراعة هذا عيادة غادان الله رأي الاستعلان يجنبه من نواد آخيا الله رأي الاستعلان يجنبه من نواد آخيا فالله صبت يا إخلاص أشيك وحلى إله هو إنه كمر إنه قال إنه إله يصلى فيه لا حد الله إخلاص للشيء إيسان وافر بضان تعالى إله يؤكلي وإنه عابد إياه أو الله يصلى فيه لي عمل إيسان وأنا إذكري الله العابد إلينا ولكن أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركت والشركة حديثة صحيحة حديثة قدت لها إلهي وحو يا نبوة كم أرمي أعيد وحوداتك إذا وكاب طول كبضان مراحي إذي إذك ليلة وذاتك أعيدك لو إلى سيسا أما إذك ليلة عابدة إذا لو أكبت قاية شركي في السبب يعني كان كلامي يوم ذاك الشيء سجى ميلها وقوة السوء أي أمرك وقال يعني معناها لقول لا تاني إخلاص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الصدق المنافي للكذب وإن مكة تبع كفاية كلمة ورانا يوم صدق ناس الدين أن يبين ماذا وإن دقعي كفاية الله وقل إنه عابد أمي الله وقل إنه عابد أمي وإنه دقعي حوضة إخلاص كي يصدق يا كرسار كودا يعني وحفظه ذن يرى عسرة فكرة منافقينكو يعني يقب جنجين بي مركا أسمين يا العبادات جنبان بين الشهادة الأخرين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون كفى بين الأهين جنبان بيت أهل الصدق يا الإخلاص العلامة ابن القيم مكة وكالصارى أيه وحيي إلى هذا المبنى وحوية وتوحيد الطرف منه وتوحيد المطلوب اما في عبارة اخرى يعني وحوية مركورة وحيري دونت الا كليييو يكل دون ايو الا كليييو ايا وحلك ليلة هذا اخلاص يبتدك توحيد الطرف هي توحيد المطلوب اخلاصك وتوحيد المطلوب معدودك والا كليييو هو الربع العابد له وإلا كليه لكن الصدق هو توحيد الطلب يعني الطلب في الدونيس وإلا كليه يعني عزه هو إلا كليه أضرر ربيني وإن أضرر الله ربيني هو قد عشر تروحه إن عبادتك قالت وقصنا أيها إسابه الله أقول عابد أيها إذك الآن عابد أيها هدنا إنه وحوه إيه مركة سمعت إيه عاصمات إيه تببرك لأ إيه وحيارك لأ مركة قصدك لأيه يجري أيها سيسو بك صدقي إيه مركة وحبني صوت وحبيعك سيد إسلامي يا الله تعابد مرلبات كنا عاصمة ذات كيشي عاصمة ذات كيشي إذا حديثك ضعيف كان قلت وهي يصوم وطفحه أو ضعيف النبي لك نصر على كل حال العلامة ابن القيم السافية الكافية هي مدارج الصالحين كلا مضرة يعني مركب صدقاء أخلاص وطشها توحيد القصد يا توحيد المقصود اما توحيد المطلوب يا توحيد الطلب وفكرة الماما هذا الشيء كان في السودان كالسارسية نوع الضباط اما شرط في الضباط ومحبه وسعيه وإنه هو توحيد كتعلّه أن عيد توحيد كنعبية وإنه كمرية وإنه توحيد كتعلّه أن عراشة توحيد كنعبية وإنه كمرية وإنه توحيد كياته سعره ويوم النعام فحين قم إجتاب قائمة ذلك بأنه كذب ما أنزل الله فأحبط أعماله على نفسه يجاربه وحي النعيم هو إلهي صدق يجري نعيم كرهيته فتصوي إلهي عمل كود الجرية نها عمل كود الجرية كراهدة شيء إلهي صدق يجري نعيم كرهيته كراهدة هو اللغة الواسية كالسبقة هي قهدية نعيك أهل لكن كرهك الطبعك أهل ee nafta iskaga abuuran mashaqada iyo dhibta inay nacab tahay tanu xasan yoona sideen karaahada ka sabi aadan loo jeedaa wa ilaahay waxa uu ku tibay calaykum alqitaal wa huwa kurhu lakum waxa lagu noo sheegay inay dagaalkii markaa waxa uu yahay karaahiyaysanayaan yaani mu'miniin yakumana yagaalay كراهدا روح اللغة إلى وكرم الطبعية وحفت الجنة بالمكان الجسد الصحيحة وكانوا النبي صلى الله عليه وسلم سنة روح اللغة إلى مولغة ورسيال مكانه وحنص نعطاه فاللغة إلى مولغة ورسيال مركا الصحيحة الجهاد في قصة ومشي عليها المؤمن كأهل لكن طبعي أهام بأكره إسرية شرعي أهام ووسع اليهدو لو حقصتك أن راليها أنشاء إلهي الجولة اليوم وطريق سجاريها طعبتك لنا وعنك عنك مشا ضغضي لأن عزك عداوة الشيء فرع هذا كم دل الله يسمع الله معباده فنوع سوى شيء جالنا أي شرع هذا لك على هذا وإن الله لتعلى ذا وإن شعر حق سكين يوسوس سيئا لتعلى ذا عدة قوة يستنى وإن لتعلى ذا يسرع ذا فعمل في الشيء لما أنتم رحي كفع عن شيء تعيث الله لتعلى يعني طيب صح فتهي تعيث لتعلى يسرع ذا توحيثك لتعلى ذا أهل التوحيث في أهل الطاعة لتعلى ذا عدة طاعة يخير توحيثك لتعلى ذا شروعها تضبط على إقرامها قرصات شيئين وإلهدين وحكم إسهاي شروعه وكلمة التوحيد توحيد وشروعه ليه إلهي كم إسهاي كما أكبر من الشروط الإنساب لكن ما شروط أضمه قال سببنا وإياه إقرامها قرصات مستجدات لكترين أوحي إلهدين الكفر بما يعبد من دون الله وإن لغا كفر يوم ولا قد قالوا له وح الله فكري لعابده عبادة لعابده يا لقد قالوا له ولا قد أن يعبد الله ويكفر بما دونه يا حديث صحيح مثل صحيح في الصور يقول الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية الصحيح رواية مسلم صحيح في الصور يقول الإسلام على خمس على أن يعبد الله ويكفر بما دونه السلام من ماذا صلى على ربي كل على ربي سينا الله لا عابد ولا كفر يعبد الله تفكيت وعلى كفرنا يا عبادنا لا عابد يا لا كفرنا يا فاكر كم لا حد كيناف وصعدا من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه روح لا إله إلا الله إلا هذا وككفريا وكجالو روح الله فتكيا وككالو ضيا إنو عابد على كإلهي إسلام كجالو ضيا waxa allah ka sokeeyo cibaadada la caabudayo laga gaalooday waxa ka mid ah waa makhluuqaad kodan waxa ka mid a nebiyada waxa ka mid a malaa'igta waxa ka mid a awliyada waxa laga kufrinayaa laga gaaloobayaa in laga ilaah yeesho ama la caabudo hadda jeef kale waa laga rumaynayaa nebiyada iyo malaa'igta laakiin labada geesood kama hor imanayaan geesna waa laga rumaynayaa geesna waa laga gaaloobayaa in laga ilaah yeeshaa baa laga gaaloobayaa oo khasaaistii ilaahay la siiyo oo la caabudo taasaa laga gaaloobayaa laakiin inay nebiyo yihiin nebi kastaba waa la rumaynayaa yacni ciddii nebiyaa nebinimadaa loo rumaynayaa ciddii rasuulla ahna risaalaiyo nebinimada waa loo rumaynayaa malaa'igta malaa'ignimaa loo rumaynayaa khalqu ilaahay nuur ka abuurayo ilaahay adeecayna yihiin laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun xadiiska wasiga cabdiqays waa ku kusoo arooray atadri ma aliimaanu billahi waxda afar baan idin amrayaa waxaan idin amrayaa markay isagaa yacni in allah la rumeeyo keligii ma garanaysaa in allah la rumeeyo keligii deed nabigu wuxuu ku fasiray shahaadatu an laa ilaaha ila allah waa xadiiska wasiga cabdiqays waxaa la mid a aayadda wabadaa baynana wabaynakum alcadaawatu waalbagdaau abada xata tu'minuu billahi waxda tu'minuu billahi waxda maxaa loo jeedaa si allah waxa loo rumaynayaa ilaahnimo inuu keligii ilaah yahay oo rabbi yahay uluhiyada iyo rububiyada keligii baa loo rumaynayaa keligii baa la caabudaya wahaakada taas waxay ku kulmiyeen culammadu shuruudda ay leedahay laa ilaaha ila allah laba bayd bay ku sheegeen cilmun wa yaqiinun wa ikhlaasun wa sidquka mac maxabatin wa inqiyaadin waalqabuuli laha wazidasa minha alkufraanu minka mima siwa lilaahi min alandaadi qad uliha ama qad calaha wuxuu yidhi yacni shuruudda laa ilaaha ila allah buu tirinaya wuxuu yihi waa cilmi yaqiin ikhlaas iyo sidqi waa afar maxabo iyo inqiyaad iyo qabuul waa toddoba waxaa lagu kordhiyay toddoba sideedaad oo ah in laga kufriyo allah cidda ka sokaysa waxa alla wixii laga ilaah yeesho rabbi ka sokeeyo in la caabudo ama laga ilaah yeesho waa in laga gaaloobo yacni shuruuddaas jeedda abuleeyaa laakiin ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen in laga kufriyo cidda allah ka soo hadlay cibaadada la caabudaya laga ilaah yeelanaayo in laga gaaloobaa waa kalimatu tawxiidba macnaheeda oo laa ilaaha ila allahu laa ilaaha kufri marka isaga xoola macno ah baaquudka in laga kufriyo ciddii allah fasadi la caabudo laga kufriyo ee laa ilaaha ila allahu bay la macno tahay saynu tegi doonaa insha allahu tacaala qaala shaikhu lislaam ibnu taymi ujeedaa waxa macnuhu udhacayaa shaykhun fi lislaami buu udhacayaa yacni waa sheekh islaamnimada ku weynaado ku gadoobo islaamnimadana caalim ku ah laakiin macnaheedu ma aha sheekh muslimiintu inay wada raacaan ay waajib ku tahay sidaas loogama jeedo sida ibnu cusaymin ba ku cadaynaya kitaabkiisa la yidhahdo alqawlu lmufiid fi sharxi kitaabi tawxiid waa shaykhun fi lislaami waqad culima biliqtiraari min diini lislaami min diini rasuuli sala allahu alayhi wasalam watafaqat calayhi lummatu ana asla lislaami waawala ma yumaru bihi lkhalqu shahaadatu an laa ilaha ila allah wa ana muxammadan rasuulu llah fabidalika yasiru lkafiru muslima waalcaduwu waliya waalmubaxu damuhu wamaaluhu macsuuma addami waalmaal ثuma in kana dalika min qalbihi faqad dakhala fi اlimaani wain qaalahu bilisaani duna qalbihi fahuwa fi dhahiri lislaami duna baطin اlimaani qala wama ida lam yatakallam biha maca alqudrati fahuwa kafiru biاtifaqi اlmuslimiina baطina wadahira cinda salaf اlummati waaimatiha wajamaahir اlculama intaha kalaamuhu raximah اllah waxa ibnu taymiya yidhi diinta islaamka waxaa daruuro lagu yaqaanaa oo ka fursawaa lagu garanayaa ummaduna ay isku waafaqday أصل كإسلام لماذا يوحى وظهر إيشاء خلقي على أمر يائنا إيشاء إسرسان كإسرى يائن شهادة فيه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله كرسة كالة برائيو أيا قال كمسلم كل قرية عدل بنوال كل قرية من التعيشة كديدي سيبنانا يحولي سنة وكل قرية من ديدي سيحولي سيبنوريا وقالت حدوث على كلمة التوحيد وشهاته فمسلمون قرى يا معصوم الملك الدم والمال ليجي في مالك اسم دولة أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم أبيتنا في إعلان وفي بعض الروايات عيشة ليس فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم أبن سنة كتر أبانا قهب لنا وعي القرآن دي زوري لحوله دي بواعيك دورين ودورين ثم إن كان ذلك من قلبي طاهر وشريش هو إسلام لمحركني أبو حافظ ابن حجر الأسقلاني أورانا أيضا أبو إيمانك كهذا الله أيضا كتاب الإيمان وبلابه أو كهذا الله مكي تغفرق وحيا لي كي إلى هدين معتزلي أخواريه يسلي كي إلى هدين يسلي مكي أتلف أي كي إلى هدين هذه مكة تنبوح عليه وهذا كله من نظر إلى ما عند الله تاسوحيها في خلافك لسوك الأسنية لما أنت إيمان في الله يكفيسة وحويها أما إلهي أبكيس إيمان فقفت أن صعي وحي وأما بالنظر ما إلى ما عندنا حتي الله أعلم يا إيمان فوحي أي أبكينا فهو في الإقرار فهو الإقرار وكريس أذكر يقرا فكل من أقر أجريت عليه أحكام الإسلام قبكت تقرأ أحكام في الإسلام كوالي تجريني فهذا امتحن وفي إمام أحمد بن حنبل ولا اعتقى فإنها مؤمنة مكفة أي حكمها حكم المؤمنة أحكام المؤمنين سيئة لكي مرضى في كادة سيدي كتر أو دول أفوها بحث ابن رجل الحمد لله هذا المركز لا يعني كاهر ابن حجر لا معنى أي المركز سمرة في الماما مكة هدوه حوالي أفكبار في سعين كاهين كريسان كاس اقلبي مكة وحوالي أكيد هدو إيمان سوى صغراء هدو أفكم كيد هدو قلبي سعان طورنا وهو كنت ليه ظاهر كإسلام لماذا كنت ليه مرافقي قال لماذا قبتنا إيه إنك أفكينا مرهتان قال لما إنه غد ظاهر وكنت بنا إياه وهو يأتينا مسلم بكيها المعصوم الدم والمال لكن عند الله قال بكيها وهي أحكام تأدمير وظاهر يقول السنطة أحكام تأدمير وظاهر فلما قال كنا أحكام تأدمير إن الظاهر صحيح الظاهر لبسع السكينة أيه إجماع في الصورين إجماع في الصورين وهكذا الشيخ يريد حتى نروح مكة كلمة التوحيد عن الصحابين يصدق كالكراية عن الصحاب الله قال ويني سيد المسلمين ويسوى فرصيه قرية كوبة قال البكياني هناك المرجع قلية ويرجاجة التلاحكي رجاجة نظام ورباطي مرجع أدوه المتجر أي وحي الهدين إيمانك وحوية وقلبك قرآن وكي قصته قلبك إيمانك قبصنا أي وقلبك إيسا إيمانك شرا لكن أفكع عنه فقط واقن إصدق كاري كراية أنا أفكع فقط واقن حتى نجاء البكية لكن إيمانك وقلبك وقوها إستاء تذكيرك وقلبك وقوها إستاء إلهي أكيد سواء بحيثا فمؤمن عند الله لا عندنا غلاس المرجئ قليئه تح تجي الجهل اسم الصفوان يوم إلا المعلى يا حياة كثيرة كثيرة أشعر لقارفة أصلاق الرحين وأشرا أيدي إيمان هو تصفيق القلب فقط إذا تاوجد إقرار الشهادتين كمقر إياه وشرط لإجراء الأحكام لا سطر منه فجري بكاس سحرة المريض كما تقول جوارب الفرحية معنى النوع في تقريرنا إن بدون ما تريد لك من الأستعمرين وأسرى المهم في أمريكا وفي كتاب في السنة من هذه المامية وما تنسلت كيف يوحي طريقه ذا الراعناء السوى تقصيه لما فتوقفت لك الشهادتين كانوا كل واحد استدعوا كارك رايين وكل واقوم وحول نقول اياه يعني مكا قال قال ابو يهي قال ايو يهي قرية قلبا سلاف في الهي وإلا وحكى الرئيسة أبو طالب اللي إذا ذا إمام بخدم ذا أهل السنة والجماعة لو حيثوا أفقطي أبو طالب إنه قال لما خدم ذا إنه معدد يعني أحاديثنا وقصار في الصحيحة في الماميسة في الصحيحة في غير كتب خطني في الماميسة أبو طالب إنه مابت جلائي حديثة وحيارة كلا لقد قادنا يحكم إذا أمره سليس لمهم سيئين لو بك لأورينا إيوه مركة توحيد كلا أقبره إن مركة صلاة إلا أمره إيوه لأن الصلاة أعظم واجب من بعد الشهادتين قال النووي ما معناه إنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام ولا يلزم من ذلك أن لا يكون مخاطبين بها ويزاد في عذابهم بسببها في الآخرة وهو النووي وهو مرة حديث كتبتنا يا دونست تلك الفرائض اللي قد دوني يا أبي هذا ولو يصاروا في السماء وثلاثة وكذا وحيباع يستاؤون مركع الشهادة عند الدين لكن سانت جمعت هم يسوين عن لبلاء خطابين ولبلاء حقنا قالوا بفروع بسرعة فاسي خطا هم ويزاد في عذابهم بصابها وألا يزاد في عذابهم بصابها كما لازم يسوف إن أن عذابك اللي بكر دين ينمي سببت فرائضي كفاقين آخر فاسي نكت هم السورة صحيح وإن مكتبت شريعة أو مرتي أن الوحيد من والباء إن قالت الغنى خطابة إن تأثير الشوقان لكن يقول قال إن السميان كما أصحيح فكا السورة الإسلام أن إن يقليا وجمسون أيه أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله هذا كان يقول لي فقهاء الشافعية على وحي السميان حول التناقض بعض الوصول الفكر لك شوقان فقهاء الشافعية بعيدا عن كما يسأل الله المضنى هذا قال الفروع للشريعة الوالو ولا خطابية ومكلفين بيتيهين أو حمد لسان أدلة جماهير كريستي ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المرسلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين واجبات كي كفر يا حرام في صدع من والبين لقوا عذابا أيها أي الشيء يا أهل الله كما يكفتوا من الكلمة سببتي وإن أنتابوا أكباب وصول الفقه مركز الشوقان وحي إلى ذا فقال الشافعية له قال دوال ورفة طابع فروع ذا شريعة في باب الفروع مركز الشوقان وفقه إلى الشوقان كتاب التوفيق إليه الشوقان وحي يرون يا شروط التكليف والعقل والبلوغ والإسلام تراضي الكوى كتاب تعرفوها في التوحيد صدق تركيا وإنه عاقل عقل ليه وإنه قام جاري وإنه مسلم يعني فإسلام لماذا مصدر تفتح أي كفة هي أكتينة شافعيون لتشترط وجود أي كفة فإنك الباركة وصول فقه يا مركة التوبتان يريو حوالي يا مركة شرط وجود ما هي إسلام لماذا يوى شرط تفتح أي ريك ما يفهم الله لكم هذا يعني فروع للسيارة يا رب الله لغلق طاريا مكلفين بين الكليين إشكال فاتو الضوني هدب النووي وكشواته وكتاب كيسا مجموعة شرح المهذب شاه حرم ريلي الثلاثة مرتو قرابة عيو ورانا يا ورك النوع عاسي شافعيض ومرك أصول فقه قناة الشاي إلى ذان ورك يشفق الشوغانا إلى ذان شروط التكليف هو إسلام يسلوب هي عقلي أو إسلام نوع شروط التكليف كيف يفكر سوا صد وجود لبطة جديدة أي معها فما حينا يسد إليه وحينا يسد إليه ما كانوا لأن هاي مكلفين بيكون هنا والغرة خطاب أيام يقول قال على الله إيمان أيام ومجد إنه هذا يستوى إسلامان بيقى الليل أيام ومجد هيا بحاجة كيدا فعنوا مجد آخر الله لبو حدار إلى هذا قال لنا كل إنسان فروع لا أي كسا جهن أي فعل الفريوة يوالو إيقار يكل يا مجدنا وحكر إذن المرجين فكان لنا هيكونوا يعني التكليف زي كم الساهنة وحنقتل ما وينا يقول قال أنا إلى إلي نادان نادان عين السارين وكعف عن صلاة إيقالي لكم كدير يقول قال إلى السائس لما مرك السائس لما إلى إيقال لي أنا عين السارين لو حولنا يا أرني سمك إيقال فإذا لكم كرسابوا عقابة عقرون مرك هو حولي على كل حال سلاس أيه وحولي يصح اليين لكن علماء ظلم بعض سلعة أنه استلمامي فإذا كنت تفرع بشريعة قال لك مكلفة يا ملغرة خطابة يا وعذابك آخرة ونذكرية عبدالي لكن صار واحد سيد واحد كلفة ظلم بعض سلعة علماء ظلم أصولين تكمل إلى أي شيئان في كتب أصول الفقهية في كتب القواعد حيكون شيئان أحنا كمل على ماذا ابن اللحام الشيخ اللي يلاده يعني كتاب كيسا قواعد هي قواعد كتاب سن وأخو الشيخية على مكة الأفضان ويقنا الشيخين وإسران مكة على كل حال إسلام لماذا هو شرط الصحة لكن شرط وجود معه وشرط الصحة الصحيطان كما كيسا قال سيغو كأصحة وعبادته كأصحي ساء إسلام لماذا الله شرطيا لكن واجب لماذا أي واجب إسا الله ما شرطيا وقلنا لي يا هاي طهارة يا الله رونا يا قف هتان وطهارة قبل الصلاة وياتي اسمعها وياتي ستدع السبع عن طهارة قبل الصلاة بكعب حمد لو صار فقط يعني مثلا أمر كروح الصلاة الأمراء وأمر بالصلاة وأمر بما لا تصح إلا به وأمر صلاة الأمراء أيه هي أمر الأمراء أيه للصلاوح إلى الصلاة فأصح إليه يجل لينا دمويا مثل هو السكر أنا انطهر قريبا أنت كده الدور روحي إلى هذا شو أرسل روحي صار بمعنى السكر مرسل قليا إذا الصلاة كده أصح بالك كارا يوم يسوي السقع ذو صوت عرق هذا حدث شوية كي يرضى السقع طاهر كان هذا السقع مي يعني وحوي سنوي صوت عرق هذا ذو نفسه معنى ساسي ودعي مكا مكا قال كل أقول له هذا السقع معنى هذا الوحي ساي ذو حوي إسلام قاتل الله طهارق وأشروط ودعوت يسكو معنى ساسي غسر مامو أما هو يمكى السؤال إسلامان وحل الأمر وليه قضاء والتأليف للسؤال دوين يومين والتقفيد لغا خفيفية التأليف للسؤال دوين يومين وإذا هكذا إلى هذا كان في السؤال إسلامي فلا به مكى كاتكي يصوم في كاتكي إنك أدمرك جارك أهي وإن أبقل ليسا أسري لباك يكون مقام ليسا وحانا بإك التقاركوك إلي في الزمان ودينتك المقدام إلى ذا وارك لا تطلب أن بأمرك إسلام يعني كركنا على الأسعار مركز أين تأتي إلا تعريفا له وتخصيصا عليه لأن حديث الله المحدثين يتوجه وتوجه يا دلاتي أيام إلى قال الإسلام إذن المطهر على كل حال تصنع قال المصنف رحمه الله ولهما بخاري مسلم وحوص ناضي عن سهل بن سعد يذكرنا يا سهل بن سعد صحابي لما يلاد الساعد الهدى للساعداء رضي الله عنه الى غريا كنقل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الى ان قال ويليه يوم خيبر مريت خيبر لو اعطينا الرايه الى ان كنت ارسل وانسين يا علمك غدا به رجل من بانسين دون منك يحب الله الله تعالى ورسوله ورسولك كان صلى الله عليه وسلم تعالى ويحبه الله الله نفس عليها ورسوله رسولك صلى الله عليه وسلم عليها لك او يفتح الله على يديه او الى هاي كفر ايه على يديه لمدي تجع موض مكة وكفر ايه خيبة بمعنى مصر يقوش او كعمية تكون حقيقة ايه فباطة وحي قريان الناس ضدكي وهذين كافصدنا بين يدوكون ليلتهم إلى الطاولين أيام وبحث الطاولين أيام هذين كود أسبع منكاس أيهم يعطاها وحيثان لين أيام ودول أيامين الأغادان أيهم يعطاها يدوكون وخوكا يتبالى صدى يطالغ أي الليلة دا حكا وحل جسم يتعليق وحل الأبقين يتعليق وحكو قاريا لسيدة في باب النحو اللي يقال أسعار القلوب وحيرا مركا يدوكون أي وحي يعني لبدنسيي يعني لبدنسيي أما لأبسيي معناها وحوي يعلمون وإن كان لين أيام وحي إسلهاي الأغاد أو الزرطة أيهم كوديبا يعطاها لسين أيام فلما أصبحوا ذلك أيواب الاستين غدوا وحيث السوكر لهن على رسول الله رضي الله عليه وسلم رسول الله كلهم كفتوا يغاكم ليندوا رجين أن يعطاها إلا بسيء أي رجين كلهم كفتوا يغاكم ليندوا رجين كل بيء نغنيتا كل لو اعتبار بيضا حتى معنى السمع بيكتها العموم بيضا إليه زائد حتى لفظنا مفرد بيكتها تساوي الضمائر سلوء لنا اي مرنا اتكمع بالغدقاء مرنا مفرد بالغدقاء مفرد وحلو غدقاء باعتبار اللفظ ما سمعنا وحلو غدقاء باعتبار المعنى حتى مفرد بالغدقاء كلهم لك الصيغة كم ليرجوه الرجين اي هو كله ان يغطاها الا السيو الرجين فقال وحول اين علي بن ابي طالب حبوش شراء علي علي او ابن ابي طالب ان ابي طالب اهابا بالمناسبة وحي المتراب السليدنا مركب حوالي ابن اي دحد عبد الله بمركا انسين وعالم وشروب له وقارس صوية هي كتمنى ابي هي ويعني انزل والد الصورة ومعروف ولا يقال وحكى له لكن مركب دقيق فان هذا الضوء ترك عليه علي ان اتخنوه لساجع اسمه قالت لذا اين علي ابن ابي طالب ان اتخنوه لساجع اسمه موضع انك موضع تنوينك واحد دقي ابن لا دقي اتصال معنا مضافة خلاء في مركة وحوية اضافة اتصال سنسي سنة وخلاء اتصال سنة سنة ابن مالك بقول شيء قال يكافيه مركع علي يؤكلي يا لعنى أين علي يحبو السراع علي ابن أبي طالب علي قال سوئنا أبي طالب أهالي فقيل وحليه هو يستكي عينيه وهو كعضايا الذي سأندوبه كعضايا لبدي سأندوب أي كعضايا نبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب دوتها أجرتي بها علينا المدر هم يهاي الله ولا لا سلام عليك فاطمة بنت رسولنا صلى الله عليه وسلم وقبي علي بن أبي طالب فقيل وحلي هو يسوي يشتكي وكعب علي عينيه لبدي سيندوس فأرسلوا إليه عيسى والدلال فأتي به وركاني فبصق في عينيه نبي الحكم صلى الله عليه وسلم لبدي عندود عن أي مكاسة في رقية ودعا له وأودع إليه فبرأ وتكسره وتكسره برأ يبرأ أما برأ يبرؤ أما برئ يبرأ فجر اللغات بالنام فيصير وحكب علي هذا لا نكر يين مكا خطأ أما النصاق لحقه لكذبتني أما الشيخ وخطأ تبقوا قال وكدعي أو المركة يسقى فالبرأ يبرأ طلبة الله فتحية أما الضرأ أو المركة يسقى وزن الضرباء أما وزن عالماء وزن عالماء وفتح حيها البرأ يبرأ وفتح حيها لكن وزن الضرباء وانا أغير طلبة اللغة ليش بيهن أي وزن النصراء الشيخة حركة أما محرف بيكتان أما وفتح قلم يعني صاحب الطيسيخ العلي فقرا الله قد سبي كان لم يكن به وجع وحابت موسى ان حنون بكو سغني قل انه سات مر نبع حنون ان انا كف عند موسى لجبريل الى دين اسلام مكتوبه فاعطاه النبي الروحي صلى الله عليه وسلم الرايه على الكبوتيه فقال وحر انصد يعني كف الاقصع على رسلك دجناتها الاقصع دجران شهادة قطع حتى تنزل بساحتهم إلى ما يأجبتم بساحتهم يعني جرون كودا أما أقدار كودا أجبتم لا أقطع بس اللي يقولوا هو دجران شهادة ثم ادعوهم جوال نبوية إلى الإسلام الإسلام لما ضوغية وأخبرهم حتى ورمتا بما يجب عليهم وعمركا كو واجب يا أيدي الذي كي يجب واجب يا عليه كالقوضة كو واجب يوم حق الله تعالى فيه يعني حق الله يكمل فيه في الإسلام الإسلام المدينة كان الله فوالله إله إلا أن كل أبتال لأن يهدي الله الله إنه الله إنه هارونية الله إنه هارونية بك السبب كان أخهرونية رجولا من واحد القرى خير لك وحيكاك خير فضنتها خير يعني واسم تفضيل اخير بالمشاعر لكن كثره الاستعمال كالدرجه يتهم زي اللوريه وغالبا اغناهم خير وشر عن قولهم اخير ان هو اشر ابن مالك وافى كافيه بالتكوين لهذا سيره صراها الضلال لو حكى كافيه اخير يا اشر الى الهدان هذا الكود اي ارنا يعني كنت صغار ايام يعني خير وشر الأرمى ينهم ذا صوريان إلى سيد غالب بكو كافتو عتل مما يسين نادر إلى دعوهم ذا إلى الراعية جلال وخير الناس وابن الأخياري شعر خوحو للجلال بك ليجادا خير الناس دكتوه خير بديها وابن الأخياري في خير شبطنا نفسه بريوه مركز إلى غالب كاهم ذا مراعية الأكل أشر حديث صحيح واتوب صاروخ هو أشر فوالله إلى هيدا سيدا أرسل لأن يهدي الله والله إنه همونية بك طلبت هذا وصوها من يأيدي صارك رجل من أو واحدا قل خير لك وحيك هذا خير بضنتها من حمر النعم يعني مركا نعمول إذا أمكي لك سعف عفتك هذا خير بضنتها بعض الطلبة وحيدة من حمر النعم أنا لحني فاحشة حمر هجلة وجمع حميد وكاد ضميرين غني خير لك من حمر النعم يدوكون أي يخوضون يدوكون وحلو غشيدا يخوضون ويتبارني أنبال غشيدا على كل حال حديث كما وحوث الماما يوحي على قدم ذا كسرة حيالها كسرة حديثة وحكم ذا فضل علي بن ابي طالب حديث واشهية لكن مكة الماما يصح على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قصد لفديها مكة الماما وهي نبي صلى الله عليه وسلم وحوى الشيخين لو اعطينا الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله إذا كمدين وعمر يفتح الله على يديه محبة إلهي رسول كيسا لتعليها إلهي رسول كيسا لتعليهين يا وحوالي يا صحابة بلن بلو لا يجي في الأحد سنة لو مسي أبنه الله معه إلهي رسول كيسا متعلى روح اسمه يا نحي الكلام تمدي ليس اذكره تحاول كم دور يوم الهي رسولك سنتعل الهي رسولك سنعي تعليه الى اجتران قيل ميسو قال ابو النبي الشيخ صلى الله عليه وسلم صحابي في مركة عبد الله مبعي سنورن في الاقمار لقول لك قد اجتري خمر يا عبد اجتري احكى لذلك اجتري لقود شهد اجتري مرضى لقود راع اجتري خمر وعبي مرض قدم بها نبي الله كان يضا خمر اللي قدت عن بين يومكات وكثان نبي صلى الله عليه وسلم وحدني لصحابي وحوله لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى هاي هم عبلات محا كثرت فلني فرسولك اللي كان صلى الله عليه وسلم مرض قدم صلى الله في غرة التدريب ابن عبد البر وحي الى رسول حفظ من حجر في الحبار يقصر نقلين ايه كم كان فوق ان نبي الله شاء يضا خمر الادوار نبي صلى الله عليه وسلم لك واتي بين ورن عبار وحي لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله هم عبر يقول اله يا رسول جزو كأن يعني هذه الصحابات المرحي سيقال خمر عبد الشرعي أو لكن لا أحد من الشريف دون كفار إهل كيدا وصهاية يعني الله أصدقائي إن إلهي رسولك ستعليه فالقوة قد يحكى كما لك ورا يا فالفضلاء الصحابة ورا نبي قبرك إلى ويدي صلى الله عليه وسلم حديث مسلم صحيح في الثورية أي الناس أحب إليك قال عائشة كم يا ابو بكر السيد البوري فقالت له عائشه ابو بكر عائشه فمالي وحافظه في السابقه كعائشه يعني لو بدا يتزوج اما لو بدا يروح القضاء انه مسكوت بقى ثلاث تعالي هذه الشيخه واكد صدام وارنا المركب الصدام وطبع عاطفه في الصحيح أكيد يجب إذا منك أفضل مكة إذا أجمد وعدور إذا أيها ترى مكة إذا مكة يعني عاطفة إذا موشي ميسو تحيث سبب إيسان إلي مراد كالعين هيكونا وصاف الله لك إلا دو حوالي وذا دي واسع لهم جاسر وحي تطعين لكن نبي قبلك إلا ويتيه صلى الله عليه وسلم قد يابو قدت عيسائي لو حولي غوريد إلى عائشان قدت عيسائي أضبطي فهل أجل من الرجال حتى ركا يا أبو تعشى قال أبوها أبيها كان بوتع عليه حديث مسلم صحيح في الصوري مركى النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أبو بكر أبو بكر أبو تعالي بطنا حديث مسلم صحيح في الصوري يا نشيهية مركى خلق الضبر وإلهي تعالي كيسا لبوتي فيري واتشران حسري وحلى إلى لأوه اللي يتشرى حديث كان مشرى خير يتفكر الله في صعصى نوات كراية علي الله ذكر يالي تفرس وحي تهيمك إلى اللي يفتح الله على يدي صوت اللي يبقى بين وطن حتى فضيعة وأوت الماميا لكن أفضل الناس إنه يهي بعد النبي صلى الله عليه وسلم مرك الماميا حديثه تأخذ الكلاب المتخيل يا وحاوي لكلام السيمة طبعا أو رافضة كرة دينا هي كتاب كيسة من هذه السنة النبوية قال الشيخ الإسلامي ابن الصيوي ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالأئمة. بفضل كمجارها علي كمجارها إمام ماذا كلمة كمجارها. فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي. إلى هي رسول في سمونك تقي وشعره يحب الله ورسوله إلى هي رسول في تتعى المؤمنك إلى هي رسول في تتعى. لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه. حديث كان يحكم بها وحيانها أبونا جبر وحلوذ اللي سنع اليوم اللي غردنا اليوم اللي فتا يسنع اليوم كوى النواصب كاللي يلاديها خوارجتا اليوم كوى مركع عبدنا رسالة العلوذي أخلاء لبيت عداوته بالفجد بطيئ خوارجتا نواصمين الذين لا يتولونه كوى كوالي يلاني عبدنا رسالة بطيئ أو يكفرونه أمد على إسنا أو يفسقونه ومفسقون السبيل يا مطعكم عيا كالخواتف لخوارج سوكلاء خوارج ونواصل. لكن هذا الابتجاج لا يتم على على قول الرافضة احتجاج كاسية دليل كاسية لوره كنا يا النواصل يا خوارج كما ما يسترم على قول الرافضة سلا الرافضة أي شيء يتعطي له الصعبة الذين الرافضون سيجعلون النصوص كي ليس نصوص الدالة على فضائل الصحابة كي ليس يعني نصوص كي ليس نصوص ليس فضيلة الصحابة كانت قبل رجاتهم رجال وركورين يا عين هو حي الرافضون قبان الصحابة رسولك صلى الله عليه وسلم بدل كون ويقالوا من بين هذين والرافضون أرميت وانا قرشي على كاملة وقرنوا انسان صحابة فلن كو رجال الكير طور قصنا ويانا إنسا كروا من الذي يتين تيكبر عن بي لابين فكا فضلك الصوف قصة أراري أبو بكر أما عمر أما عثمان قصة أراري أما صحابة كلام قصة أراري طور كي كوالي قليلنا يانا يتعليه لولي وقصة رحصة قال الأحين وحي أدونا يانا مكي إنسا قال جليل كاسوحو يمين وإنسا مرسو بن كهرها جليل ومعاها أبو بكر يا عمر فضائشة تصار وريمك الله الشهر وحي ورميان النبي قال كيدا أبو بكر سنده جيري أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة أبو بكر يا عمر يا عثمان يجد هذا يصور ورميان المحال لو أدين يا يلا الحديث كانت يا يلا أكيد لما يطمانين النبي مركة تبادي فحبايا الصواب لك أنا كيف يتجعلوا لي ثلاثة ورميان طلب الشيعة الرافضة الليلة دا أخوة إيراني أيضا أخوة حزب الله هي الميرادين اللبناني يشوفتا وأخوة إيراق أبدا وأخوة خليج كمحي تقال ذلك كله محي تقال تصوير حتى السعودية يعني وخي كتقال ومدينة هي محي تقال منطقة تبطية بواتقال فاتقال يعني دور بقرة كل إني جاران بالغاية باسعود لغافظة لكل نوري فتقال مليم بغض الشيطان أقام الله كبرهم وقال المسلمين الشرام مكة وحوالية فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك يعني واحد ترى السلوك كاملة أصالت احتجاج في الدليشة كان أو سلوك سواء محي أهل الباطل ك تمام أهل الحق واللعب حقنا وخلافين ولو ولبنا أهل حق الجيس بكاز وطيب ووائد هايستان فتا وحونا أستلم حال يعني أسلوب كوانا أستلم واحد سيئة ما كورا إلى السكرة على مرحة للسردعة يعني يجب مرحة للسكرة الصليدة أقرار القرار الهاتفة أقرار القرار الهاتفة ويجب مرحة إلى السكرة عاية ما تتنبنى الله أرى ليوحي الوضع في البكت الجلسين يدي العلم خير من المجيب اسم الله عن كان قال الشورى عنه يا ابن ابن وطريقتي عنه زايا يا ابن القرآن ولم القرآن كان انتو لي أركتايو قرارة ولوكت بريدا عدد انتهاقتك الزجاج فقالوها حقا وكل كافر مكسور من أعدي وحجوي اسبرنا اياه أو يجب عمك من ولد حجاله وذكره وقلنيسا يعني كي أقرار ولا اشتك بيسا أقرار ولا نسال المجلسة كي وحسن سينك سبي مجلسة كي لا توقع لا يشتك سبي الله فكل كافر مكسور منك التوح تبيين اتمنى واتبعي دفاتي من الويل يعني مناظرة اهل سيدة عدو حقص بنان كرأون اهل السنة قروا البناء يعني روح امرك عبد عبي قروا كلام من سوبيا جزل الله وضوء عرشي نصوص تنجير ايسا مدهب صلى الله كرم الله قروا الله كلام الدين لكن هو هذا سوبة وحد رجينا يا مكرم الله اكيد التاريخ البقى الشيء يعمي ويسلم إذا الله أقول مهما هو حديث نمو ولا تسوري لكن ما أصدقين وحر فإن الخوارج خوارج رافضة من مرحة صلى الله عليه وسلم يا رافضة هي خوارج من مرحة صلى الله عليه وسلم فالمركة المرحة صلى الله عليه وسلم كما الظهر مثل حنود وآيان المركة إنه رأس صلى الله عليه مركة فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك خوارج سبع علي وحيثورا ويساسات وصلوا مركة سوف الإسلام هذا الرافضة عن سيعته فضائش علي وحيثيجا إياه سبع أبو بكر يا عمر فضائشه هذا وحيثيجا إياه مركة سوف الإسلام أكثر هذين سبع كني أجب إليه كبر ريان خوارج سنا أو حيثورا وإساء علي حمان من بيت خوارج سنا كبر ريان أبا علي مقضان وصلان مقضان وأخذ منال وولاتنا أبو بكر يا عمر بن عثمان لا بضوى ولا بضاطل صحيح سيريا مكاسبة أبو بكر يا عمر يا عثمان فضعيسة تتعرفي كنت يدى فيسان اعتلا هذين وحيا هاي قبل جدتين وقت يومنا السنايين أين الحمام فيكتني انت إلا يجري حوارس من كأرم يستعلقنا بطالب فضعيسة تتعرفي وحاليك أبو الشواب كان بان أنظر إذن كل شوابينا يعني فضائشة أبو بكر يا عمر يا عثمان وحدثوا على رأيك فحدث الأعراض فعن نواصل أبو الشواب كان بان ذكر غافل إذن كل شوابينا فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك لكن هذا ولكن هذا باطل حيث الشيخ هذا المنسوس لابد أقول أبو واحد شيخ يا ما باطل وكان الصحابي يشيء لكن ماذا حملتوا بصدر فرضوح ورسلته ورياتنا قد قد فإن الله تعالى ورسوله لا هي رسولك لا يظلم مثل هذا المسجد ما إطلاق أيانا مسجد أيانا مسجد كين أيانا وقيت كمرا أمان تأتوكرا على من يعلم الله وعيد الله أبيها أنه يموت كافرا إنه كل من آيه إنه لمن آيه حارو جانيا لا يدعك سائل رسولك صلى الله عليه وسلم وحي فهم الآيه إنه عيدوا إلى هاي أبيها إلا وحوى رضع يوى أبيها عيدوا إلى هاي أبيها إلا إجالوا بيسون تصدون نبيه أورانا يا إسوى وحي قهد الله يوما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى جذل وآهل كما سوى أوران ترى لوحي عكرمه فكى كلام كاسي وكلام قيم وكلام مفيد وصائدة طلبه وإيه يدوكون أي يخوضون يدوكون وحلوغتش هذا يخوضون وطبالنا يانا وطنبنا يانا بلوغتش هذا في مسائل ذلك وحكوش رمسلوين الأولى مسألة الكوات أن الدعوة إلى الله يريد تدك حق إله اللوبي يريان ها طريق من وددك وي اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إله الراعي في رسولك إله الراعي وتدسين أدوتهم فإن سبعجة أدوتهم فإن أصبعجة لوضع ندوة لبنان فأسبع السببا أصبعوا بمعنى سبيعا فهو يأفعل وفعل الله معناه فأصبعوا جاسيا معه فأصبع السببا صوت راعي فأسبعوا لوضع خرابة آية ولا أخير فعي كمان ها يا ها ها سبعة يا أصبع ها وهي الثانية ثم كذا والله التنبيه على الإخلاص وقررتك للسكرة رسينا اليوم فاقيرك إلا لأهلك الله ساقيرا لأن كثيرا ليس ربنا فبمعنى ذكر كميلا لو دعا إلى الحق أدو ذكر وضي إلى الحق فهو يدعو إلى نفسي وعدت وضي إلى نفسي ها الله أكبر وفي عظيم أهل وحكها الرياء حق محض بأها عدة شرقية ريسة الضباط العدة الشرقية ريسة شخكها ابن مالين إن حقي الضاطل كل الضبطية ريسة لكها ابن مالين إذا تقال كل ضيار وضبطي أغوية ريا حق محض بأها الضاطية وكيف من محمد كتا ريئة أياها تنظر كلي يا إسان كرار يعني قصد في إخلاق كما أهو الله يزد في كما أهي أتباع لي في شعب شعب في سئل وضطية رعيات لي في ضبك إسان ما شاء الله سعلا مراس موشي للدول يعني إخلاقه وأهل المخيطة لآبي آبي من الله وحبابه السلطة إلى هدين أشد شيء على النفس الإخلاص نفسه وحاو ضد رأي وقل بها سبب طبني وحوالي وإخلاصها وهي النفس كيف كمرها نفس كيف كمرها وشدك قرصو يدو حقا حقا تشا وقل رأي حياها بنو حوالي إخلاص كماها وحيكتها إنستقل الراعي إنستقل الضبط دلو إمام الشافعي رحمة الله عليه وسلم قلت لك إنه يريد فعنك على إستعلم إذا أنا هايو إنه يدفق وضحيان وضحيان لهايين وضعقان لهايين حرف كامل لرحينا عن أنيق الليلي بين من بان شعران لها فأخلاص تصيره جلالي فأصيره إخلاصك أي جلالي مركا بابك أخلاف تخصها كان أبي هذا اللي قد ذلك إذن أبي زمن الوحو الوحي استعلان لها فقه هذا إنه يكرم جيهين إذا استقدت على بلا حين ذلك إنه النيابة برسم وياه النيابة إنه برسم وياه مراس كربا يعني وح كربا استقدت على بلا حين إنه يسمي لها لما استعلان لها إذن أبي زمن أو رمية بعض الثلاث وحي إلى ذين يعني وحن كلا جاي حديث كل ربا هل يهلني لأنه وحنا قاعد يقول حديث كالكليل يوداه إلى دولية دولية يوداني النص يبقى مرة وضع وضحتنا إذا لكن النص مرة وضع إلى صوت البعض الثالثة عبد الثقافة وحولي لو دعا إلى الحق قل هذه سبيلي أدعو إلى الله إلى الله بكدر لسنة وإخلاص البكدر لسنة وإخلاص أما البصيرة من الفرائض بصيرون من كم صحيح فرى الله كثير فرد وكم صحيح بصيرون هو إن مركع كريعة الله أقول يشو الله برطو الله جلسوي بصيرات عهل ذات الشيوه الله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب